الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال مستمرا بالنسبة إلى مسألة التصوير، وقد ذكرنا أن الشيخ الأنصاري تعرض لمسألتين. الأولى أرسلها المصنف رسالة المسلمات وجعلها من الأمور الواضحة التي لم تحتج إلى استدلال من الشيخ الأنصاري لكونها واضحة، وهي تصوير ذوات الأرواح المجسمة. الثاني أو المسألة الثانية كانت عبارة عن تصوير ذوات الأرواح، لكن لا بنحو التجسيم وإنما بنحو النقش أو الرسم، وهي التي عقد المصنف قدس الله تربته الطاهرة المسألة محل البحث من أجلها. فذكر المصنف كما تقدم مجموعة من الأدلة استعرضناها وأشرنا إلى ما يمكن أن تخدش به هذه الأدلة وتناقش. تقريبا تعرض الشيخ الأنصاري 7 أدلة من النصوص التي يمكن التمسك بها لإثبات المدعى. بقي عندنا لاستكمال تحقيق المسألة وتنقيحها ما أيد به الشيخ الأنصاري الكلام في نهاية المطلب، حيث أن الشيخ الأنصاري أيد مدعى بشيء يمكن أن يدعنا دليلا أو يمكن أن يكون قريبا من الدليل، ما شئت فعبر عنه. قال الشيخ الأنصاري بالتالي: إن الحكمة في التحريم عبارة عن التشبه بالخالق سبحانه وتعالى في قضية مصورية المخلوقات وإيجادها، ولا دخل للمادة في ذلك سواء كانت بنحو النقش أم كانت بنحو التجسيم، بل المدار عندنا بداية ونهاية إنما هو على تحقق عنوان التشبه بالخالق سبحانه وتعالى في تصوير المخلوقات وإيجاد مخلوقات كما هو يوجدها. ومع كون الفعل بإطلاقه مشتملا على المفسدة من أي فاعل صدر، لم يجوز تمكين غير المكلف منه أيضا. فإذا دعوى الشيخ الأنصاري في المقام أمران: الأمر الأول أن منشأ القول بالحرمة عبارة عن كونه عملا يراد فيه الفاعل الباري سبحانه وتعالى نتيجة تشبهه بالباري في عملية إيجاد المخلوقات وتصويرها. 2، لما كان هذا العمل يشتمل على المسجد فلا يفرق سواء كان صادرا من مكلف أم كان صادرا من غير مكلف، ولذلك لا يجوز أن يمكن غير المكلف أيضا مجنونا كان أم صبيا من إيقاع هذا الفعل وإيجاده في الخارج. هكذا ذكر الشيخ الأنصاري في المقام. أقول هذه الحكمة التي ذكرها الشيخ الأنصاري في المقام انطاقا غير واضحة، بمعنى أن كون الحكمة في التحريم عبارة عن التشبه بالله سبحانه وتعالى في المصورية والخالقية هذا أمر غير واضح، بل لعلها لا تخلو عن خطأ، لأنه ليس مجرد تصوير الموجودات خارجا يستلزم المبادة مع الله سبحانه وتعالى، بل لا بد من كون المصور قاصدا من خلال تصويره المعارضة لله سبحانه وتعالى في ذلك، وإلا لو لم يكن قاصدا بل كان له قصد من خلال إيجاد هذه الأشياء أو من خلال إيجاد هذه الصور قصد عقلائي مثلا ككونه منفعة للتعليم أو ما شابه، فلا يمكن أن يقال حينئذ بأن الحكمة التي دعت إلى التحريم متوسرة في المقام، إذ أن المصور لم يكن بتصويره قاصدا إيجاد شيء يضاهي به مصورية الله سبحانه وتعالى وخالقيته. فعلى أي حال لا بد من كون المصور قاصدا أو كون المصور يعني هذا الشيء المرسوم أو المجسم في معرض التقديس والعبادة مقابل الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا. على أي بعد هذا أولا. ثانيا يمكننا أن نقول سلمنا بأن الحكمة التي ادعاها الشيخ الأنصاري صحيحة، فإنا نقول بأن هذه الحكمة كما تجري بالنسبة إلى ذوات الأرواح جارية أيضا بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح، فلا فرق بين تصوير الشجر وبين تصوير الحيوانات، فكما أن مصورية الحيوان فيها مضادة لله سبحانه وتعالى وتشبه بالخالق في المصورية والخالقية، بعينها أيضا تجري هذه بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح. فلو صور شجرا أو صور مثلا نهرا أو صور قمرا أو شمسا، فإن في ذلك مضادة لله سبحانه وتعالى وتشبها بالخالق في المصورية والخالقية. فأي معنى حينئذ للتقسيم بين هذا وذاك؟ من هنا يمكن أن يقال بأن الحكمة التي أشار لها الشيخ الأنصاري تقوي أمرين، وهو أن هذه النصوص التي صدرت عندنا إنما هي ناظرة لمرتبة من مراتب العلاقات التي كانت توجد في زمان الجاهلية، ولا زالت بعض شواهدها باقية حتى بعد ظهور الإسلام. فكأن هذه الروايات وما تضمنته من التهديد والوعيد والتشديد صدرت في عصر كانت بعض مراتب العلاقات بالأصنام والتصويرات وقبور الأموات لا زالت موجودة في نفوس بعض الناس، السذاج أو حديثي العهد بالإسلام أو ضعيفي المبدأ الإسلامي، فالنهي إنما كان منصبا على ذلك. يعني كأن الهدف عبارة عن إبعادهم عن تلك الأشياء المقدسة وتطهيرهم من الخصلة الفاسدة المنحرفة الموجودة عندهم التي قد ورثوها من قبل الأسلاف. وبعبارة أدق، إن للزمان والمكان تأثيرا في استفادة أطلاق هذه الروايات وعدمه، فكأن هذه الروايات ناظرة إلى المنع عن استخدام هذه الأشياء لكونها في معرض التقديس والعبادة عندهم، ولا زالت أذهان هؤلاء مشوبة بمثل هذه القضايا، فالمنع إنما هو محاولة إبعاد هؤلاء عن قضايا تقديس الأصنام وعبادتها. فلا دلالة حينئذ لهذه الروايات على المنع بقول مطلق، وإنما تكون مختصة بتلك الفترة الزمنية فلا يتمسك بها، أو فلا يقال حينئذ فيها بإطلاق فيتمسك بالإطلاق لإثبات المنع. ويشهد لما ذكرنا مجموعة من الروايات التي دلت على أن المنع من إيجاد الصور والتماثيل إنما هو كون هؤلاء قد ولدوا من أولاد عبدة الأصنام، أو أن بعضهم كان من عبدة الأصنام، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الرواتب الفكرية والرواتب العبادية نتيجة تقديس هؤلاء للأصنام وما شابه، فأراد إزالتها، وذلك من خلال التالي، من خلال المنع عن إيجادها مطلقا. لكن كما قلت القرائن الخارجية تمنع من انعقاد الإطلاق لأكثر من زمان صدور النص، وعليه بالنسبة لزماننا نرجع لأصالة البراءة الدالة على جواز الصنع والدالة على كلا القسمين، سواء قسم الرسم والنقش أو قسم التجسيم. فلو كنا ومقتضى الأدلة لقلنا بأن النصوص المستدل بها على حرمة التجسيم أو على الرسم مطلقا لا إطلاق لها، بل هي مختصة بتلك الفترة الزمنية فلا نتعدى منها إلى زماننا لعدم انعقاد إطلاق. وأما اليوم فالمرجع هو أصالة البراءة أو أصالة الإباحة، ومقتضى ذلك هو الالتزام بالجواز. فالنتيجة التي نصل لها إلى الآن موافقة الأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقاه في النتيجة، وإن كنا نختلف وإياه في الطريق، حيث أن الأستاذ كما تقدم يدعي عدم تمامية دلالة الروايات فضلا عن ضعف أسنادها، وقد عرفت المنع عن كلا هذين الأمرين. والصحيح أن يقال بأن الأدلة ناظرة إلى فترة زمنية محددة فلا إطلاق، فالمرجع هو الأصل. من الروايات المساعدة على ما ندعي عندنا صحيح الزرارة الواردة في الباب 15 من أبواب ما يسجد عليه حديث الأول، عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المريض كيف يسجد، فقال على خمرة أو على مروحة أو على سواك يرفع إليه. طبعا على خمرة يحتمل أن المراد بالخمرة هي القطعة المعروفة، لكنها ربما كانت تشتمل على مجموعة من النقوشات والرسومات، فبالتالي كان تصور المانع لوجود هذه الرسومات والنقوشات، وكذلك الكلام في المروحة. أما في السواك فلا يتصور وجود مجموعة من النقوشات والرسومات، يرفع إليه وهو أفضل من الإيماء. إنما كره من كره السجود على المروحة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله، وإنا لم نعبد غير الله قط فاسجدوا على المروحة وعلى السواك وعلى عود. الشيخ المجلسي رحمه الله في روضة المتقين ينقل كلاما يشير إلى شرح هذه الرواية، يقول: أبناء العامة يمنعون من السجود على الخمرة والمروحة والسواك، ويقولون بأن السجاد مثال السجود للصنم، كما هو اليوم الموجود عندنا مثلنا الله عز وجل به. زين، ونسأل الله أن نتابع على هذا الابتلاء وجود أبناء الوهابية ودعواهم بأننا في سجودنا على التربة المقدسة لتراب قبر سيد الشهداء روحي له الفداء سجود منا للصنم، فهو بمثابة سجود للصنم. على أي حال فهذا الأمر موجود، فكانوا يتصورون بأن السجود على هذه الأشياء سجود للصنم أو بمثابة السجود للصنم، فكانوا يمنعون من ذلك. فكأن الذهنيات الموجودة في تلك الفترات الزمنية مشابهة بشيء من التقديس وبشيء من العبادة أو بشيء من الاحترام، فأراد الشارع المقدس اجتزاز مثل هذه الأمور وإزالتها بكافة السبل والوسائل. فهذا يؤكد أن المنع ما كان منعا مطلقا، بل كان منعا خاصا، بل يمكن أن نترقى فنقول بأن ما ورد في المنع عن هذه الأمور إنما هو من الأحكام الولائية السلطانية وليس من الأحكام المولوية التشريعية. وربما يساعد على ذلك ما ورد في قصة نبي الله عيسى: أخلق من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله تعالى، إذ يمكن أن تجعل هذه قرينة على أنه كان في زمن نبي الله عيسى الأمر المتعارف والشائع هو عملية النحت بالنسبة للمجسمات، فجاء عيسى بمعجزة فائقة لما كان موجودا في عصره، وهي معجزة الطب ومعجزة النحت، فأشار إلى أنكم تنحتون الصور فتكون بهيئة الطير ولا يفرق بين الطير إلا لعدم الحياة، أنا أفعل ذلك وأوجد فيه الحياة أيضا. فلو كان ذلك محرما لما كان عيسى منضيا لما كانوا عليه، وإنما كان على عيسى حينئذ أن يمنع منه. وإن قلت ربما كان في شريعة عيسى شيئا وفي شريعتنا شيء آخر، كنا ممنوعا بأصالة عدمنا. على أي حال فهذه أيضا تكون مؤيدة للرواية. رواية ثانية أوضح التوقيع المبارك الصادر من الناحية المقدسة. وأما ما سألت عنه من أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه هل يجوز صلاته، فإن الناس اختلفوا في ذلك قبلك، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام، والنيران أن يصلي والنار والصورة والسراج بين يديه، ولا يجوز ذلك لمن كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران. هذه الرواية بعد واضحة في أن المانع أو أن الرفض لإيجاد هذه الأشياء بين يدي المصلي إنما ملاكها خشية التقديس والعبادة، فهذا لما كان من أولاد عبدة الأصنام والنيران يتصور فيه بقاء التقديس والعبادة فمنع الإمام عليه السلام، أما من لم يكن كذلك فلا. رواية أخرى أيضا صحيحة عبد الله بن المغيرة قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال قائل لأبي جعفر عليه السلام: يجلس الرجل على بطاط فيه تماثيل، كان يتصور بأن في البين شائبة منع، فقال عليه السلام: الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه. فهي أيضا دالة بأنه ما دام الأمر أمر امتهان فلا قيمة له. رواية أخرى عن أبي الحسن عليه السلام قال: دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام وهو على بطاط فيه تماثيل، فسألوه يعني استغربوا ذلك من الإمام، فقال أردت أن أهينه. على أي حال المستفاد من هذه النصوص أن المنع عن التصوير والاقتناء إنما كان للحاض الموروث من آبائهم وسلفهم من توهم القداسة لطا ثمت ورضا عدم الاحترام والتقديس فلا منع حينئذ. ولعل هذا أيضا منشأ ما ورد عندنا في الروايات من الأمر بكسره أو تغيير صورته أو ما شابه ومحاولة المنع عن قابلية التقديس والعبادة من قريب أو بعيد. فالنتيجة التي نصل لها أن هذه النصوص مخصوصة بفترة زمنية خاصة لا يمكن أن يتمسك من خلالها بإطلاق لهذه الروايات، بل تكون هذه الروايات منحصرة بلحاظ تلك الظروف المعينة ولد مقتضى القواعد والأدلة هو القول بالجواز. ولو كنا في مقام الفتوى لا بلغنا الله لالتزمنا بجواز إنه الرسم فضلا أو بجواز التجسيم فضلا عن الرسم وبجواز الاقتناء، ولا يوجد عندنا من قريب أو بعيد إشارة إلى الكراهة. بل إذا أحرزنا بأن ذلك مدعاة للعبادة والتقديس ومدعاة إلى انحراف الناس، فمن مقتضى الأحكام الثانوية حينئذ يلتزم بالمنع وإلا فلا. هذا تمام الحديث في أصل المسألة. بعد ذلك يتعرض الشيخ الأنصاري رحمه الله لمجموعة من الفروع المترتبة على هذه المسألة. أول الفروع التي ذكرها الشيخ الأنصاري قال بأن الحكم يختص بذوات الأرواح، فلا يجري الحكم بالنسبة لغير ذوات الأرواح. ومعنى ذلك أن الحكم مختص بخصوص مثل الحيوان باختلاء قسمه، الحيوان بالمعنى العام والحيوان بالمعنى الخاص، فلا يجري الحكم بالنسبة إلى الحيوان أو إلى بقية المخلوقات كالشجر وما شابه. فأشار إلى أن الأدلة الواردة في المقام إنما هي وردت في خصوص لحاظ أمر معين بمقتضى الحكمة التي ذكر. قال الشيخ الأنصاري أن التصوير يلحظ فيه جنبة المبادة والمشابهة لله سبحانه وتعالى، فإذا مقتضى ذلك أن المصور يأتي بالصور بقصد التصوير والحكاية، وهذا يستدعي حرمة كل ما يكون فيه مضادة لله سبحانه وتعالى. أما ما لا يكون مشتملا على المضادة لله سبحانه وتعالى وهو تصوير غير ذوات الأرواح وما شابه، فإنه لما لم يكن مشتملا على عدم المضادة لله سبحانه وتعالى فلا مانع من الالتزام بالجواز. وذلك لأن تصوير الإنسان عامة الأرواح من شجر وما شابه يكون لدواع أخر غير هذين الداعيين، فلا يكون تصوير الإنسان للشجر بداعي أن يكون مضادا لله سبحانه وتعالى في الفعل أو حكاية مضادة لله عز وجل، وإنما تكون له دواع أخرى. لما كانت للإنسان دواع أخرى فذلك يستدعي الالتزام بالجواز، لأن كون الداعي إلى إيجاد العمل مضادة لله سبحانه وتعالى والحكاية تكون قرينة مانعة من إسراء الحكم من تصوير ذوات الأرواح إلى تصوير غير ذوات الأرواح. ولا يخفى أن ما أفاده الشيخ الأنصاري رحمه الله مشكل، لأن مقتضى كلامه هو الالتزام بحرمة تصوير غير ذوات الأرواح أيضا إذا كان التصوير بقصد مضادة الله سبحانه وتعالى والحكاية، وهذا لا يمكن الالتزام به لأن النصوص عندنا كما سيشار إليه بعد قليل كل دالة على جواز تصوير غير ذوات الأرواح مطلقا، سواء كان بقصد المضادة لله سبحانه وتعالى أو الحكاية أم لم يكن بقصد هذين الداعيين. ومقتضى ذلك عدم وجه لما ذكره المصنف من التفصيل بينما إذا وقعت بقصد المضادة والحكاية وبينما إذا وقعت بدون ذلك. أين الشيخ الأنصاري بعد ذلك كلامه أو دعواه بأنه بالنسبة إلى غير ذوات الأرواح لا تقع عادة بقصد المضادة والحكاية لله سبحانه وتعالى بكلام نقله عن صاحب كشف اللثام في باب صلاة المصلي، ونشير له بعد قليل. ثم ذكر في النهاية وإن طبعا أشار إلى أن كلام بعض كشف اللسان لا يخلو عن نظر. تعرض بعد ذلك إلى أن عمدة الدليل المتصور عندنا في المقام لإثبات جواز تصوير غير ذوات الأرواح هو التمسك بأصالة الإباحة، وهذا من الشيخ الأنصاري غريب، لأنه كما نعلم وقرأنا ذلك في الأصول أنه لا يصار إلى الأصل العملي أو الدليل الفقاهتي إلا بعد فقد الدليل الاجتهادي. وفي المقام عندنا مجموعة من الروايات دالة على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، ومع تمامية دلالة هذه الروايات واعتبارها لا معنى لأن تمسك حينئذ بأصالة نقول بأن مقتضى أصالة الإباحة هو الالتزام بجواز تصوير غير ذوات الأرواح، بل نقول بأن الدليل الدال على جواز تصوير غير ذوات الأرواح عبارة عن النصوص المعتبرة التي دلت عندنا على ذلك، مثل صحيحة محمد بن مسلم وغير ذلك من الروايات الواردة عندنا في المقام. فالنتيجة إذا لا معنى لأن يقال بجواز تصوير غير ذوات الأرواح استنادا إلى مسألة أصالة الإباحة. تعرض بعد ذلك الشيخ الأنصاري إلى ما أشرنا له في البحث السابق عند استعراضنا للأقوال، وقلنا بحسب الظاهر الأقوال في المسألة خمسة: القول الأول هو الالتزام بحرمة التصوير مطلقا بنحو التجسيم أو بنحو النقش لذوات الأرواح أو لغير ذوات الأرواح، وذكرنا أن هذا يظهر من كلمات بعض أصحابنا. قلنا هناك بأن في البين مانعا يمنعنا من قبول هذا القول ونسبته لأحد من أعلام الطائفة، ذلك لأن وجود الروايات المعتبرة الدالة على جواز تصوير غير ذوات الأرواح وهي بمرأة ومسمع منهم تمنعنا من قبول هذه النسبة إليهم، وذلك لأنه يستدعي أن يكون ما صدر منهم بمثابة الاجتهاد في مقابل النص، وإذا منعنا أن يكون هذا قول موجود في المسألة وحن إلى أن المسألة ذات أربعة أقوال. بعينه يتعرض الشيخ الأنصاري في المقام إلى مثل هذا المعنى، يقول بأنه يظهر من كلمات بعض الأصحاب الالتزام بحرمة التصوير مطلقا سواء كان ذلك بالنسبة إلى التصوير لذوات الأرواح أو التصوير لغير ذوات الأرواح، متمسكين بروايتين أهمها الرواية الثانية وهي قوله عليه السلام: من مس جدد قبرا أو مثل نتانا. وكلمة مثل نتانا كما تصدق على ذوات الأرواح تصدق على غير ذوات الأرواح، إذ أن كلمة التمثال كما يذكر علماء اللغة شاملة للحيوان ولغير الحيوان، والظاهر منها بحكم غلبة الاستعمال والوجود النقوش لا غير، فتدل على حرمة نقش حتى غير ذوات الأرواح فضلا عن حرمة نقش ذوات الأرواح، فيكون هذا القول مانعا من الالتزام بالجواز. أجاب الشيخ الأنصاري عن هذا الاستدلال بأن غلبة الوجود والاستعمال لو صارت سببا يمنع من أو صارت سببا يؤدي إلى انصراف المقيدات إلى خصوص النقوش، فإن ذلك سوف يستلزم حصول انصراف في المطلقات أيضا إلى خصوص النقوش، ويلزم من ذلك أن نحمل أخبار المنع التي وردت في المقام على الكراهة لما ورد من الرخصة في غير ذوات الأرواح، وعليه لا يبقى عندنا دليل يدل على حرمة المجسمات لا في ذوات الأرواح ولا في غير ذوات الأرواح، والتالي باطل فالمقدم مثله، فلا يمكن التمسك حينئذ بما ذكر في المقام. النقطة الثانية التي أشار لها الشيخ الأنصاري في المقام وهي أنه هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة أو لا؟ بعبارة أوضح، هل يشترط أن تكون الصورة المنقوشة ذات تأثير إعجابي بلحاظ الآخرين لكي تكون محرمة، أو أن الحرمة مطلقة سواء كان في البين إعجاب أم لم يكن إعجاب؟ قال الشيخ الأنصاري بأنه إذا عممنا الحكم لغير الحيوان فيختص ذلك الحرمة بما إذا كانت الصورة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى على هيئة تكون معجبة للناظر بحيث تميل نفسه إلى مشاهدتها ولو من خلال الصور الحاكية. وعلى هذا لا يحرم التمثال الذي يكون مصنوعا للعبادة وإن كان على هيئة معجبة، لأن التمثال المصنوع للعبادة لا يكون من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما لا يحرم إلا ما ليس بصورة معجبة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كتمثال القصر أو تمثال الخشب أو تمثال الجبل والشاطئ وغير ذلك، فإن هذه الأمور لا تستدعي أن يعجب بها الإنسان ويقف متأملا فيها. فإذا لا بد من ملاحظة هذا الأمر من قيدية الإعجاب وعدمه. فبناء على التعميم لا بد من وجود قيد الإعجاب، فما لم يكن في البين قيد إعجاب فلا يلتزم بالحرمة. وبعبارة موجزة، إن قيد الحرمة بناء على التعميم تكون مختصة بما إذا كان في البين إعجاب بالصورة، ما لم يكن في البين إعجاب بالصورة فإنه لا يلتزم بالحرمة حينئذ. والإنصاف أن نكره الشيخ لا الله نفسه الطائر من مدخلية قيد الإعجاب لا يمكن الالتزام به، بل لو قيل به لنجم من ذلك عدم الفرق بين الإعجاب وغيره، وكما يجري هذا القيد في تصوير غير الحيوان يجري في تصوير الحيوان أيضا، مع أنه لا قائل بأن حرمة تصوير الحيوان تختص بما إذا كان في المقام إعجاب، بل القائلون بحرمة تصوير الحيوان سواء بالنقش أم بالرسم ملتزمون بالحرمة مطلقا سواء تحقق في البين إعجاب أم لم يتحقق. فلو اتخذنا قيدية الإعجاب شرطا معتبرا في المقام لكان معتبرا في تصوير الحيوان كما يكون معتبرا أيضا في تصوير غير الحيوان. النقطة الثالثة التي تعرض لها الشيخ الأنصاري وهي: هل يعتبر في حرمة التصوير قصد الحكاية أو يكفي أن يعلم الإنسان بتحقق التصوير منه حتى لو لم يكن قاصدا للحكاية؟ اختار الشيخ الأنصاري أنه لا بد من اعتبار الحكاية قصد الحكاية في المقام. أوضح هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الأنصاري أثقة الطاهرة فقال بأنه لا شبهة في اعتبار قصد حكاية للصورة في حرمة التصوير، وذلك لأن المذكور في الروايات عبارة عن النهي عن التصوير والتمثيل، وهذا المعنى لا يصدق إلا إذا حصل تشابه ولو بالمصادفة والاتفاق، ولا يصدق هذا النهي إذا حصل تشابه بالمصادفة والاتفاق من دون قصد الحكاية، لأن قصد الحكاية في المقام أخذ قيدا، فلا بد من تحقق التمثيل، والتمثيل لا يتحقق إلا بقصد الحكاية. وإن شئت فقل إن قصد الحكاية أمر مقوم لتحقق عنوان التمثيل، فلو تحقق تمثيل صدفة واتفاقا من دون قصد حكاية لا يقال له بأنه تمثيل حقيقة. ومن هنا نقنه لا بد من اعتبار قصد الحكاية كما في استعمال الألفاظ في معانيها. لو صدر اللفظ من الغافل أو الساهي أو المجنون أو النائم استعمل لفظا مثلا لفظ بعت على سبيل المثال صدر من المتكلم مزاحا، لا يقال حينئذ بأن هذا اللفظ قد استعمل في معناه، لأنه ما لم يكن مرادا جديا للافظ لا يمكن أن يقال بالضحى. أيضا مقامنا من هذا القبيل، فكأن التمثيل لا بد فيه من قصد الحكاية، ما لم يكن في التمثيل قصد حكاية فلا يتصور حينئذ تحقق تمثيل في الخارج. كلام نحن نؤيد ما أفاد بأنه قصد الحكاية غير دقيق في المقام على أي حال. ولذلك يقول السيد الخوئي إذا احتاج أحد مثلا إلى عمل شيء من مكائن من المكائن او الاتها على صورة حيوان، فلا يكون ذلك حراما. والنكتة في ذلك لانه لا ينطبق عليه عنوان التصوير والتمثيل حينئذ. ويؤيد ذلك يقول صناعة الطائرات في زماننا، فإنما مع كونها مصنوعة شبيهة للطائر، إلا أنه لا يقول أحد بأن صانعها قد فعل محرما، لأنه لم يقصد الحكاية والتمثيل حينئذ. ولا يتصور أحد حتى الصبيان أن صانع الطائرة يصور صورة الطير، وإنما غرضه مصلحة عامة. ومع كونها كذلك فلا معنى حينئذ للقول بتحقق للقول فلا معنى حينئذ للقول بعدم مدخلية قصد الحكاية. هكذا عرض في نهاية كلامه بكلام المحقق الإيرواني في الحاشية وأشار إليه ودفع وهو أجنبي عن محل كلامنا. أقول عبارة الشيخ الأنصاري وهي قوله رحمه الله في متن الكتاب هذا كله مع قصد الحكاية والتمثيل فلو دعت الحاجة إلى غيره إلى آخر، أقول عبارته من جهة اعتبار قصد الحكاية وعدمه تتحمل أو تتضمن احتمالين، أو يتصور في عبارة الشيخ الأنصاري رحمه الله وجود احتمالين في المقام. الاحتمال الأول أن يكون مراد الشيخ الأنصاري أن التصوير والتمثيل من العناوين الاعتبارية التي تتقوم بالقصد، مثل عنوان التعظيم وعنوان التحقير وعنوان العقود والإيقاعات، وليس عنوان التصوير والتمثيل من العناوين الواقعية التي تتحقق من دون قصد ومن دون التفات. الاحتمال الثاني أن يكون مراد الشيخ الأنصاري من قوله على قصد الحكاية عبارة عن وقوع الفعل عصيانا، يعني أن الإنسان أوقع الفعل مضادة لله سبحانه وتعالى، يعني وقوع الفعل منه عصيانا للنهي، يتوقف على إتيان العمل بقصد العنوان المنهي عنه. والعنوان المنهي عن كما عرف إنما هو عنوان أي شيء، عنوان مضادة الله سبحانه وتعالى، فيكون مراده من قصد الحكاية يعني قصد مضادة الله سبحانه وتعالى في التصوير والخلق، وليس المراد منه قصد الحكاية يعني أنه لو وقع منه الفعل اتفاقا وتحقق منه التمثيل والتصوير لم يتحقق منه كما جاء في مصباح الفقهاء. والظاهر من الاحتمالين أو الأقوى من الاحتمالين هو الثاني، يعني أن الفعل الذي صدر تعنتا غايته مضادة المولى في خلقه، ولا رب له بحصول الفعل صدفة وما شابه، ولذا لو حصل منه الفعل صدفة وكان متضمنا لمضادته للباري سبحانه وتعالى في الخلق يكون حينئذ الأمر منطبق عليه عنوان الحرمة. ولعل منشأ تعبير الشيخ الأنصاري رحمه الله بقصد الحكاية والتمثيل مرده إلى أن هذين العنوانين عنوانان إضافيان ينتزعان من شيء بإضافته إلى شيء آخر كالفوقية والتحتية، فيقال هذه صورة ذاك أو مثاله، فالتعبير بقصد الحكاية من جهة المشابهة والتمثيل ليس إلا مع البيان الذي ذكر. الأمر الرابع لعله هو الخامس الذي تعرضه الشيخ الأنصاري وهو بيان الضابطة، أو عفوا أشار إلى الإشكال في كلام كاشف اللتان أو كشف اللتان الذي سبق وأشار له عند حديثه عن تصوير غير ذوات الأرواح، وقال بأنه يظهر النظر فيه أو مما قدمنا يظهر النظر فيما أفاده في كشف اللتان، ونشير له بعد ذلك في أثناء التقليد. الأمر الرابع أو الخامس الذي تعرض له الشيخ الأنصاري في المقام وهو من الأمور المهمة، تعرض إلى المرجع في تشخيص المحرم. قلنا بأن المحرمة عبارة عن تصوير ذوات الأرواح نقشا أو يعني تجسيما أو رسما، فمن هو المرجع هذه الحرمة؟ يعني بعد ثمانية الحكم كيف نحقق الموضوع في الخارج؟ لأن الكلام حينئذ بعد ثمانية الحكم وهو الالتزام بالحرمة يقع في الموضوع، فمتى يقال بأن هذا موضوع محقق لعنوان الحرمة يلتزم حينئذ بالمنعان، ومتى يقال بأن هذا الموضوع بالتالي لا يلتزم به؟ دش انصاري بأن المرجع في تشخيص ما هو المحرم إلى العرف، بمعنى يقع الكلام في التالي في بيان كيف يكون العرف مشخصا للحرمة. أقول هل أن المحرم عبارة عن تصوير مجموع الحيوان المشتمل على جميع الأجزاء بحيث يكون الحرام الفعل التدريجي الذي يتعلق بجميع الأجزاء ويكون المصور مشتغلا بالحرام من أول ابتدائه باشتغاله بتصوير الجزء الأول من أجزاء الفعل؟ هذا احتمال. أو أن المحرم إنما هو تصوير الملتئم من معظم الأجزاء، يعني لو صور بعض الإنسان فحينئذ هذا البعض الذي يتلاءم مع ضم بقية الأجزاء الأخرى إليه ينطبق حينئذ عنوان الحرمة، ولذلك لا يقدح نقص بعض الأجزاء حينئذ في المقام. والفارق بين القولين أنه لو صور إنسانا بطريق بهيئة الجالس على سبيل المثال بحيث لا تظهر قدمه، بناء على الاحتمال الأول لا ينطبق عليه عنوان التصوير، لأن العنوان المحرم عبارة عن المجموع الملتئم من جميع الأجزاء بخلافه على المحتمل الثاني، لأن المحتمل الثاني يكتفي بتصوير ولو بعض الأجزاء أو قل أغلبية الأجزاء، فإن ذلك منعا لانطباق عنوان المحرم فيلتزم به. ما هو المشخص للالتزام بالحرمة وعدمه؟ اختار الشيخ الأنصاري رحمه الله أن المحرم إنما هو عبارة عن تصوير ملتئم من معظم أجزاء، ولذلك نقص بعض أجزاء إذا كان لا يقدح في تحقق الصورة لا يمنع من الالتزام بالحرمة. وذكر الشيخ الأنصاري في المقام بأن المرجع في البين لتحقق هذا من عدمه إلى العرف، فمتى ما أشار العرف إلى تشخيص الموضوع وتحققه خارجا التزمنا به. وكأن الشيخ الأنصاري يقرر بأن مقامنا لما كان من الموضوعات التي لم يتدخل فيها الشارع المقدس أو لم يوجد فيها اقتراع جديد للشارع المقدس، فمثلها مثل سائر المقامات والموضوعات الأخرى التي تحال إلى العرف، فحينئذ العرف هو الذي يقرر انطباق هذا الموضوع وبالتالي انطباق الحكم عليه من عدمه. فمنظورنا إذن ليس عبارة عن المنظار الدقي الفلسفي، وإنما منظورنا هو عبارة عن المنظار الدقي العرفي، وعندها متى ما حكم العرف بتحقق الموضوع حكمنا حينئذ بتحقق له الحكم فيحكم بالحرمة. والظاهر أن العرف يحكم بتحقق الموضوع المركب بتحقق معظم الأجزاء، فيطلق العرف على الإنسان الفاقد للعين أو الفاقد للأذن أو اليد أو الرجل مثلا أنه إنسان، فلو صور نقش أو جسم إنسانا مقطوع الرجل أو مقطوع اليد أو ليس له عينان وإنما له عين واحدة أو قطع أذنه أو هو مركب من أذن واحدة، أيقول العرف إن هذا إنسانان فلا ينطبق عليه عنوان المحرم فيحكم حينئذ بالجواز، أو أن العرف يحكم بكونه إنسانا فيحكم بالحرمة؟ لا ريب هو الثاني. أيضا عندنا كمثال أوضح، وهذا أشار له بعض أعلامنا المعاصرين دامت أيام بركاته في رسالته العملية، بما أن المقتضي أو بما أن المدار عندنا إلى العرف، لو صور إنسانا يقف خلف الجدار مثلا، فرضنا أنها هنا شباكا نافذة وهذا من هنا إلى هنا جدار والنافذة تبدأ، فرى هذا المصور على نحو التجسيم أو النقش إنسانا قد وقف في النافذة وكان المانع من رؤية رجليه أو طرفه الأسفل إنما هو وجود الجدار، فحينئذ لو راجعنا العرف أيقول العرف حينئذ بأن هذا تصوير للإنسان أو ليس تصويرا للإنسان. إن قال العرف بأنه تصوير للإنسان كما هو الظاهر نحكم حينئذ بحرمة مثل هذا التصوير. أما لو قال العرف بالعدم فنحكم حينئذ بعدم الحرمة. وكذلك عندنا تصوير الإنسان بهيئة الجالب بحيث لا يتصور منه القدمين على سبيل المثال، أو لا يتصور الجزء الأسفل منه، فالكلام الكلام، فيبنى حينئذ على المن في جميع هذه الموارد. بخلاف لو صور إنسانا شبيها كامل، مثلا لو صور هيكلا عظميا للإنسان فقط هيكل عظمي، لم يصور فيه لحما أو عروقا أو شرايين أو ما شابه، فلا ريب حينئذ في عدم الالتزام بالحرمة. صور هيكلا عظميا مكونا من رأس وكتفين وقفص صدري ويدين ورجلين وحوض وقدمين، فالظاهر عدم الالتزام بالحرمة لأن العرف لا يقول بأن هذا إنسان كامل، فلما لم ينطبق عليه عنوان الإنسان فلا يصدق حينئذ بالحرمة. فالنتيجة إذن أن الأمر عندنا دائما بدأت العرف، إن صار العرف تحقق الموضوع حكمنا بانطباق الحكم وإلا فلا. أخيرا ذكر الشيخ الأنصاري توهما ودفعه، أما التوهم فقال قد يقال لأن المستفاد مما ورد في رجح مما ورد من رجحان تغيير الصورة إما بقلع عينها أو كسر رأسها هو جواز تصوير الناقص، بحيث يكون موضوع الحرمة عبارة عن مجموع الأجزاء برمتها، وعليه تصوير الإنسان جالسا لا يكون محرما. لماذا؟ لأن مقتضى ما جاء في الرواية فقلع عينها أو غير رأسها جواز تصوير الحيوان ناقصا من بعض الأجزاء، حتى وإن حكم العرف بأنه موضوع للتصوير. فيقال بأن عنوان الحرمة عبارة عن تصوير تام الأجزاء. دفع ذلك الشيخ الأنصاري فقال بأن المحط الباحث عبارة عن حرمة التصوير أو حرمة عمل التصوير، وهذا الرجحان المذكور مضافا لكونه أمرا استحبابيا يعني تغيير في الشيء، لأن الكلام بعد أن وجدت صورة الطير، لما وجدت صورة الطير قام الإمام بتغيير الصورة، تغيير الصورة بعد إيجادها أمر مستحب. كلامنا أساسا في الإيجاد لا في التغيير بعد الوجود، فتكون هذه الروايات التي دلت على ذلك أجنبية عن محل بحثنا، ومفادها أمر استحبابي، مضافا إلى أن موردها صورة الاقتناء وكراهة الصلاة في مقابلها، فتكون أجنبية عن محل كلامنا. النتيجة التي نصل إليها أن الأمر إنما هو بنظر العرف، فمتى ما حكم العرف بصدق الصورة نقول حينئذ بأنها محرمة، ومتى ما حكم العرف بعدم صدق الصورة نقول حينئذ بالجواز، فيدور الأمر مدار هذا الأمر. بهالمقدار نكتفي. أقرأ من بداية البحث. تصوير صور ذوات الأرواح حرام إذا كانت الصورة مجسمة بلا خلاف فتوى ونصا. هذا المسألة الأولى وهي التي كانت جديرة بالبحث من الشيخ الأنصاري، لكن دعوة الشيخ الأنصاري الإجماع في المسألة واتفاق الفتاوى على الحرمة في تصوير المجسمات دعته إلى عدم الحاجة إلى البحث عنها. وقد عرفت في البحث السابق أن جميع ما ذكر من الأدلة يمكن أن يصلح دليلا لكلا المسألتين، مسألة النقش ومسألة التصوير. وكذا مع عدم التجسم، هذه هي المسألة الثانية وهي عبارة عن مسألة النقش أو كل الرسم، وفاقا لظاهر النهاية إشارة إلى أن المسألة خلافية وليست المسألة اتفاقية، فذكر الشيخ الأنصاري أسماء القائلين بحرمة النقش والرسم وفاقا لظاهر النهاية وصريح الترائر والمحكي عن حواشي الشهيد والميتية والمسالك وإيضاح النافع والكفاية ومجمع البرهان وغيرهم للروايات المستفيضة، الآن يتعرض الشيخ الأنصاري إلى هذه الروايات، وقد عرفت في البحث السابق تقريب دلالتها على المدعى، مثل قوله عليه السلام أن ينقش يعني على الخاتم، ونهى عن تزويق البيوت. قلت: وما تزويق البيوت؟ قال: تصاوير التماثيل. والمتقدم عن تحف العقول وصنعة صنوف التصاوير ما لم يكن مثال الروحاني. وقوله: من صور صورة كلفه الله يوم القيامة أن ينفخ فيها وليس بنافخ. فهذه الروايات كلها دالة على المنع، على المنع من التصوير بمعنى النقش والرسم، فضلا عن دلالتها على المنع من التجسيم. وقد يستظهر إشارة إلى صاحب الجواهر، لأن صاحب الجواهر ادعى أن هذه الروايات إنما هي دالة، طبعا الروايات الأمر بالنفخ لا مطلق، لا الروايات جميعها، الروايات التي وردت في الأمر بالنفخ تظهر منها صاحب الجواهر أنها مختصة بخصوص التجسيم، وذلك لأن النفخ إنما يتصور في الجسم الذي يكون له الأبعاد ثلاثة وله جهات ست، هذا الذي يتصور فيه النفخ. أما ما لم يكن كذلك بمعنى لم يكن مشتملا على الأبعاد الثلاثة أو لم يكن مشتملا على الجهات الست وهو المرسوم أو المرسوم أو المنقوش، فلا يمكن الالتزام حينئذ بالمنع عن تصويره، أو لا تكون هذه الروايات شاملة لأن النفخ لا يتصور فيه. وقد يستظهر اختصاصها بالمجسمة من حيث أن إن نفخ الروح لا يكون إلا في الجسم الذي يكون له أبعاد ثلاثة وجهات ست. وإرادة تجسيم النقش مقدمة للنقش، لأنه قد يقول قائل بأننا يحصل بداية أن المنقوش يجسم نتيجة جمع النقوشات لتكون ذات مادة محرزة الوجود، ثم هذه المادة محرزة الوجود يقال لا حينئذ له النقش، ثم النقش فيه خلاف الظاهر. وفيه جواب الشيخ الأنصاري أن النفخ يمكن تصوره في النقش بملاحظة محل لدى الجواب الأول الجواب الثاني، بل إن الوقوع أدل دليل على الإمكان بل بدون النقش، كما في أمر الإمام عليه السلام الأسد المنقوش على البساط ليأخذ الساحر في مجلس الخليفة، بدون مع عدم قبول كلام المحقق الإيرواني بأن الذي حصل أن الإمام استخدم أسدا من البادية ولم يكن الأسد الموجود على الوسادة. يلقى له الإشكال الثالث بملاحظة لون النقش الذي هو في الحقيقة أجزاء لطيفة من الصبغ فتجتمع مع بعضها البعض فيكون لها وجود فتكون ذات أبعاد ثلاثة وينطبق عليها عنوان الجهات الست فتكون حينئذ قابلة للنفخ. والحاصل أن مثل هذا لا يعد قرينة عرفا على تخصيص الصورة بالمجسم، وأظهر من الكل على أي حال. ولذلك هذا المعنى الذي ذكرته مشير له في بعض التقريرات بأن قضية الإمام موسى روحي له الفداء أجنبية عن محل الكلام، فإنها وين وقعت لكن وقوعها بمثابة القضية في واقع، والقضية في واقع لا يمكن أن يستفاد منها حكم كلي يثبت أو يثبت من خلاله آثارا وأحكاما مترتبة عليه. أشكل بعض تلاميذ السيد الخوية قدس الله نفسيهما الطاهرتين بهذا الإشكال على السيد الخوية، وأظهر من الكل يعني هم كلامكم أيضا مؤيد، لأنه كما ذكرت في البحث السابق أن السيد الخوي استجود إشكالي الشيخ الأنصاري الثاني والثالث وقال بتماميتهما، ولذا يعني هذا الكلام الذي ذكرتموه أيضا مسلم وهو كلام حسن في نفسه. وأظهر من الكل صحيحة ابن مسلم، قلت وجه الأظهرية في صحيحة محمد ابن مسلم تعود إلى أن تماثيل الشجر والقمر والشمس لا يتصور فيها الأبعاد الثلاثة والجهات الست ولا أقل الشمس والقمر، الشمس والقمر. قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، فإن ذكر الشمس والقمر قرينة على إرادة مجرد النقش، ومثل قوله عليه السلام من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج عن الإسلام، فإن المثال والتصوير مترادفان على ما حكاه كاشف اللكام عن أهل اللغة. ولذا ذكرت في البحث السابق أن حق البحث كان يستدعي أن يبدأ ببيان معنى كلمة المثل والصورة والشبه ولو من خلال كلمات اللغويين وكلمات العور، حتى يمكن تطبيق مدى تمامية دلالة هذه الروايات على المدعى من عدمه، مع أن الشائع من التصوير والمطلوب منه هي الصور المنقوشة على أشكال الرجال والنساء والطيور والسباع دون الأجسام المصنوعة على تلك الأشكال، يعني دون التجسيم. ويؤيد ما ذكرنا هذا الذي أشرت له في مطلع حديث اليوم بأن الشيخ الأنصاري أيد مدعاه في المنع من حرمة التصوير بمعنى النقش والرسم بالحكمة، يمكن أن يجعل دليلا ثامنا في المقام ويمكن أن يجعل حكمة فقط مؤيدة للمدعاة. أن الحكمة في التحريم هي حرمة التشبه بالخالق في إبداع الحيوانات وأعضائها على الأشكال المطبوعة التي يعجز البشر عن نقشها على ما هي عليه فضلا عن اختراعها. ولذا منع بعض الأساطين كاشف الغطاء عن تمكين غير المكلف من ذلك بناء على أن الأدلة التي دلت على المنع مفادها مبادة الخالق سبحانه وتعالى في التصوير والإيجاد، فلا يختص المنع حينئذ بالمكلف دون غيره، بل الحكم جار على الجميع كما أشرت إلى ذلك قبل قليل. ومن المعلوم أن المادة لا دخل لها في هذه الاختراعات العجيبة، فالتشبه إنما يحصل بالنقش والتشكيل لا غير. ومن هنا إشارة إلى أن الحكم يختص بذوات الأرواح دون غير ذوات الأرواح، لأن ذوات الأرواح هي التي تقع بقصد المضادة لله سبحانه وتعالى دون غير ذوات الأرواح، فإنها تقع لغير قصد المضادة والحكاية، بل تقع مثلا لغرض آخر أو لداع آخر. ومع كون تصوير غير ذوات الأرواح لا ينحصر إيجاده في هذين الداعين قصد المضادة للباري سبحانه وتعالى وقصد الحكاية، فنلتزم حينئذ بخروجها تخصصا من تحت الروايات السابقة. ومن هنا يمكن استبهار اختصاص الحكم بذوات الأرواح، فإن صور غيرها كثيرا ما تحصل بفعل الإنسان، لكن لا لهذين الداعيين بل لدواع أخر غير قصد التصوير، ولا يحصل به تشبه بحضرة المرجع تعالى عن التشبيه، بل كل ما يصنعه الإنسان من التصرف في الأجسام فيقع على شكل واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى ليس إلا. ولذا قال في كشف اللسان على ما حكي عنه في مسألة كراهة الصلاة في الثوب المشتمل، إنه لو عمت الكراهة لتماثيل الروح وغيرها كرهت الثياب ذوات الأعلام، يعني كرهت الصلاة فيها ذوات الأعلام لشبه الأعلام بالأخشاب والقصبات ونحوها، والثياب المحشوة لشبه طرائقها المخيطة بها، بل الثياب قاطبة لشبه خيوطها بالأخشاب ونحوها، وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر سيأتي. انتهى. الآن دليل الشيخ الأنصاري في إثبات اختصاص الحكم بغير ذوات الأرواح، والعمدة في اختصاص الحكم بذوات الأرواح أصالة الإباحة. قلت أن المصير إلى الدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي على خلاف الصناعة. قوله مضافا، زين، مضافا إلى ما دل على الرخصة، بلحاظ أن ما الأدلة مضافة إلى أصالة الإباحة أو أن أصالة الإباحة مضافة، على أي حال إن قيل بذا أو إن قيل بذا، التعرض للدليل الفقاهتي أو للأصل العملي على خلاف الصناعة مع وجود الدليل الاجتهادي لا مصير أصلا للدليل على الأصل العملي، بل مقتضى الصناعة الفنية أن يكون الأول هو الصحيح، أن الشيخ قدم الأصل ثم أضاف إلى الأصل الأدلة الاجتهادية، بمعنى أن الشيخ قال قبل تنقيح الأدلة والنظر فيها دائما وأبدا بناء على أن كل واقعة عندنا لا تخلو من حكم شرعي، فلا بد من تطبيق الأصل العملي، فلا بد من تقديم الأصل، ثم بعد ذلك نرفع اليد عن الأصل بحكومة أو ورود الأدلة الاجتهادية عليه. فهذا يجعل مضافا يعني بالإضافة إلى الأصل تكون الأدلة الاجتهادية، فيرد إشكالنا عليه. واعتذاركم عن الشيخ غير مقبول. مثل صحيحة ابن مسلم السابقة، سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، قال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، يعني غير ذوات الروح لا إشكال فيه. ورواية السحان وما ورد في تفسير قول علي سموها صحيحة البقباق، صحيحة أبي العباس البقباق، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، من قوله عليه السلام والله ما تماثيل الرجال والنساء ولكنها تماثيل الشجر وشبهه، والظاهر شمولها للمجسم وغيره، فبها يقيد بعض ما مر من الأطلاق، خلافا لظاهر جماعة اللي أشرت إليه في القول الأول في البحث السابق، وأشرت له قبل قليل من أنه يحتمل أن هناك من يلتزم بالمنع مطلقا في غير ذوات الأرواح وفي ذوات الأرواح فضلا عن المجسمة وغير المجسمة. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام، البقية إن شاء الله نتعرض له في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.